أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. من طرائق معاملة الجاهلين القول لهم سلاما، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال النحاس: ليس سلاما من التسليم، إنما هو من التسلم. تقول العرب سلاما أي تسلما منك، أي براءة منك، أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولي. قال ابن عطية: رأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي، وكان من المائلين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال يوما بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم، فكنت أقول له: من أنت؟ فكان يقول: علي بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها، فكنت أقول: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك، فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ فكان من جواب الرجل وهو في غفلته قال: فكان يقول لي سلاما. لما كلم عليا بهذا الكلام قال له علي: سلاما. وهو يقول: فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية، أو ذهبت عنه في ذلك الوقت. فنبه المأمون على الآية من حضر، وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب، وقد جاوبك بأبلغ جواب. فخزي إبراهيم واستحيا، وكانت رؤيا لا محالة صحيحة. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. وقال مجاهد: قالوا سلاما يعني سدادا. وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفا من القول. وقال الحسن البصري: قالوا سلاما إن جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونه. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. إذا كان ما وقع من الانتهاك في حق الله تبارك وتعالى في حق الدين، فإنه لا بد من الانتصار لدين رب العالمين. وإذا كانت الأمور شخصية تتعلق بك أنت في ذاتك فاصفح واعفو، كما كان يفعل رسول الله، فإنه ما انتصر لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. الداعي إلى الله تبارك وتعالى إن استطاع أن يكون كذلك فإنه يبارك له في دعوته. فالإنسان يجتهد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء وفي معاملة الجاهلين. ومما يعامل به الجاهلون الصبر عليهم والغفران له. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال ابن كثير رحمه الله: قوله عز وجل إنما السبيل، أي إنما العنة والحرج على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها، أي لمن الأمور المشكورة

وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية قال الصديق رضي الله عنه: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه عن بنته وعن الصحابة أجمعين. العفو عمن ظلم والصفح عمن أساء. قال ابن مخلوف بعد أن أظهر الله رب العالمين شيخ الإسلام ابن تيمية وعاد السلطان الناصر إلى ملكه، وكانوا قبل قد أفتوا بعزله، فشاور ابن تيمية رحمه الله في قتلهم، وعلم شيخ الإسلام بمراده فجتى على ركبتيه وأغلظ له في القول حتى قال له: إنك إن قتلت هؤلاء لن تجد في مملكتك مثلهم. وما زال يخفض من ثائرته وعلم أن بنفسه موجدة عليهم حتى سكن خاطره السلطان. قال ابن مخلوف بعد ذلك: ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، ما تركنا سبيلا تسلك في وصول الأبية إليه والنيل منه إلا سلكناه، فلما قدر علينا عفا عنه. لأنه ينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل ما هو شرعي وموضوعي، وألا نركز على ما هو ذاتي وشخصي، لأننا لا ندعو إلى أنفسنا، نحن ندعو إلى الله ونبين الحق لله. وأقامنا الله رب العالمين فيما أقامنا فيه منة منه وفضل، لا باستحقاق منا أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن تمام المنة إذا راعيناها أن نراعي خلق الله في هدايتهم إلى الصراط المستقيم، وفي الصبر عليهم، وفي الناس ظلم وجهل، وفيهم عنف وقسوة، وفيهم بذرة الخير كامنة. فإذا تعهدت بالرعاية والسقي والعناية والإقامة عليه نبت، ثم اشتد ساقها، ثم ترعرع ورقها، ثم أثمرت بعد ثمرها. وقد قال ربنا جل وعلا في حق الكفار الأصليين ينبه المؤمنين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وهذا التركيب، هذا التركيب لا تجده إلا في هذه الآية في كتاب الله: والله قدير والله غفور رحيم. فبين الله تبارك وتعالى أنه عسى أن تتبدل الأحوال، وعسى أن يصير الحال من حال إلى حال. فعلى الإنسان أن يرعى نعمة الله تبارك وتعالى بالهداية عليه، إذ أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالهداية وأخرجه من حد الغواية، وأنعم الله تبارك وتعالى عليه بالعلم وأخرجه من حد الجهل. فليرحم من كان ضالا، وعليه أن يجتهد في هدايته إلى الصراط المستقيم. فهذا من تمام شكر نعمة الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: المل بفتح الميم الرماد الحار، وتسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء، والظهير المعين والدافع لأذاهم. وقوله أحلم عليهم بضم اللام، ويجهلون أي يسيئون، والجهل هنا القبيح من القول وهو ضد الحل، ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف الملا. وقيل: ذلك الذي يأكلون من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم. والله أعلم. مما يعامل به الجاهلون الدفع بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة

والغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان، لكن فرقان ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب، فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولا بد. قوله تعالى والعافين عن الناس، العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير، حيث يجوز للإنسان أن يعفو حيث يتجه حقه، وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. وروي أن ميمون بن مهران جاءته جاريته ذات يوم بصحيفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف، فعثرت فصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية يا مولاي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. قال لها قد فعلت. فقالت اعمل بما بعده والعافين عن الناس. قال ميمون قد عفوت عنك، لأنه ربما كظم غيظه ثم أنفذ بعد ذلك عقوبته، فأرادت أن تأمن من العقوبة اللاحقة، فقالت اعمل بما بعده والعافين عن الناس. قال قد عفوت عنك. فقالت الجارية والله يحب المحسنين. فقال ميمون قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. فآذته وأحسن إليها وصبت عليه المرقة الحارة فأعتقه. وروي عن الأحنف مثله. وقال زيد بن أسلم والعافين عن الناس عن ظلمهم وإساءتهم، والله يحب المحسنين أن يثيبهم على إحسانهم. قال سري السقطي الإحسان أن تحسن وقت الإمكان، فليس كل وقت يمكنك الإحسان، وجماع الأمر هو الرفق كما مر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قال الألباني رحمه الله حديث صحيح من رواية عائشة رضي الله عنه، وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. قال الألباني رحمه الله هذا إسناد جيد وهو على شرط الشيخين، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، ومفهومه أنه إذا لم يرد بهم خيرا لم يدلهم على باب الرفق، فصار عندهم في البيت إذا مررت به حلبة لمناقرة الديوك، وأخرى لمناطحة الكباش، وثالثة لمصارعة الثيران، وأخرج الله أصواتهم عالية زاعقة بحيث تسمع، بحيث تسمع من بعيد ومن مكان سحيق. إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. مفهومه أنه إذا لم يرد بهم خيرا لم يدلهم على باب الرفق. مفهومه أنهم إذا لم يدلوا على باب الرفق فلم يرد بهم خير. الرفق يقضي بتحمل السفيه والغاضب والإحسان إليهما لاستلال ما بهما، ثم هو يحمل على التحلم حتى تنفذ وصية ابن الجوزي إذ يقول متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري، بل اصبر لفورته ولا تعول عليه، فإن الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج والعقل قد استتر، ومتى أخذت في نفسك عليه أو أدبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا أو كمفيق عاتب مغمى عليه فالذنب لك، بل انظر بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له وتفرج في لعب الطبع به، واعلم أنه إذا تنبه ندم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر. وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به، وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا، ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة وجاز في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر أي وقت الغضب. وأكثر الناس على غير هذه الطريق، متى رأوا غضبان قابلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكمة، بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالم. ووالله إنها لحكمة غالية، لو أخذ بها لمحقت كثير من الشرور. مما يعامل به الجاهلون دعوتهم إلى الله وبث العلم بينهم، وهذا هو بيت القصيد في معاملة الجاهلين، إذ من جهلهم يأتي مثالبهم وطغيانهم. فدعوتهم إلى الله أخذ بأيديهم إلى الرشاد والخير، وتهذيب لقلوبهم، وفلاح لآخرتهم، وبث العلم بينهم هو طريق الدعوة إلى الله، وباب الولوج على صالح العمل. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويراعى أن يبث فيهم ما ينفعهم وما يحتاجون إليه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب من خص قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. قال الحافظ: والمراد بقوله يعرفون أن يفهموا. حدثوا الناس بما يعرفون، ليست المعرفة التي يقابلها الجهل، لأنك إذا لم تخاطب الناس إلا بما يعرفون فإنهم لن ينتقلوا عن جهلهم أبدا، فأنت واقف عند حدود ما يعرفون بمعنى يعلمون، وأما يعرفونها هنا فبمعنى يفهمون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة الصحيح: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وقد بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بابا: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وروى بسنده حديث ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. بواب البخاري في كتاب العلم من صحيحه لهذا الحديث بابا، وهو: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. فرعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه لو نقض الكعبة وجعل لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، والقوم حديث عهدهم بكفر، لربما ارتد بعضهم، فرعى تلك المصلحة فلم يفعله صلى الله وسلم وبارك عليه. خاتمة سبيل النجاة العلم والعمل به. إن لله تعالى في هذا الكون سننا ثوابت لا تتخلف، وتتدافع أمواج البشر والأحياء، يطويها الموت وتبتلعها الأرض، وهذه السنن شاخصة إليهم لا تريم عنهم ولا تنفك عن عملها فيهم بإذن ربها أبدا. فنصرة الله عز وجل ورحمته التي هي قريب من المحسنين ليست قريبا إلا من المحسنين، ورحمته وسعت كل شيء ولكنها ليست قريبا من كل شيء. فمن أراد أن تكون رحمة الله ونصرته قريبا منه فعليه أن يكون من المحسنين سنة لا تتخلف. ونحن إذ ننظر في ماضي هذه الأمة وحاضرها لا نملك إلا العجب العجيب والدهش الغريب. سلف عمالقة وخلف كالأقزام، وماض أشد إضاءة من الشمس في رائعة الضحى، وحاضر يندى منه الجبين وتستحي الأقلام. وهذا التناقض العجيب بين ماضي الأمة وحاضرها سببه إهمال سنة من سنن الله في الكون، وهي فصل ما بين الأسباب ومسبباتها في الوقت الذي ربط الله عز وجل فيه بين النتائج ومقدماتها. فنتج عن هذا الفصل الباطل نتائج عجيبة، منها أن ترى البطالة الفارغة مع التواكل الكاذب سببا لاستمطار الرزق من السماء، ومنها أن ترى الشرك الأحمق مع النظر إلى سعة الرحمة سببا لدخول جنة الرضوان، ومنها أن ترى العلم الدنيوي من غير يقين صادق سببا للنصر على الأعداء. وما هكذا كان من سلف من أصحاب الجد والعزم والتصميم والإباء،

فيما سبيله أن تأخذوا عنه من أمر الدين والدنيا، ومن قدم قوله أو فعله على الرسول فقد قدمه على الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل. فرد الأمر إلى الله وحده واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل النجاة في هذا العالم المضطرب بالفتن تموج به كما تموج الأمواج في محيطها، وليس لهذا من سبيل بغير الخروج من حد الجهل إلى حد العلم، ومن وهدة الشرك إلى قمة التوحيد. فاللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأقمها على الجادة، وارزقها العلم النافع والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله كما ينبغي لدلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة كتاب ذم الجهل وبيان قبيح أثره لقارئه، غفر الله تعالى له ولوالديه، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته وتوفيقه وتيسيره ورحمته في مجالس أولها في يوم الأحد الخامس من جماد الآخرة سنة 32,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الموافق للثامن من شهر مايو سنة 11,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الخميس 16 من جماد الآخرة لسنة 32,400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 19 من شهر مايو سنة 11,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مدورية المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.